جزاكم الله خير بارك الله فيكم، فالله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: كم هي زكاة الحبوب مثل القمح وغيره من الحبوب؟ كم هي بالكيلوات؟ إذا بلغ عند الإنسان من الحبوب والثمار التمر أو الزبيب 670 كيلو هذا نصاب، تخرج نصف العشر إذا كنت تقوم عليه بالسقي والمؤونة والتعب، وتنفق العشر إذا كنت تسقيه على المطر والأنهار والعيون الجارية ما تنفق عليه، وإذا كان أحيانا بهذا وأحيانا بهذا ثلاثة أرباع العشر. عندك 1000 كيلو، إذا كنت تسقيه بدون مؤونة تخرج 100 كيلو هذا العشر، وإذا كنت تنفق عليه كل سنة في مكائن وفي متاعب 50 كيلو من 1000. إذا كنت أحيانا تأتي الأمطار وتسقيه وأحيانا تنفق عليه تخرج 75 كيلو من 1000، وما زاد بالحساب. أنا أقول أقل شيء النصاب 670 كيلو، أقل من ذلك ما في زكاة إلا أن تتطوع، سواء من الحبوب بأنواعها أو من التمر والزبيب. أما الفواكه والخضار هذه ليس فيها زكاة من ذاتها، لكن إذا كنت تجباها وتجمعها وتبيع وتأكل أنت كغيرك، إذا تم لازم يصير لك شهر معين شوف ما عندك من المال، فإذا بلغ نصابا تزكيه بغض النظر منين قيمة الخضار والفواكه، ولا من راتبك وإلا من عملك ولا من الآلة التي تشغلها أي شيء. المهم هذه زكاة الحبوب هكذا والثمار. يقول السائل: يوجد لدي أرض ولي نية وبيع، هل أزكيها كل سنة أم أزكيها بعد البيع؟ ما دمت عارضها عروض تجارة فكل سنة تسأل أهل العلم والمعرفة بالأراضي والعقار كم تساوي وتزكيها سنويا، وهكذا جميع العروض، أي شيء معروض عندك للبيع تجارة كل سنة تقدره، ولا عبرة في قيمة الشراء، الكلام على سعر اليوم تحصيه وتعرف كم يساوي اليوم وتجمع تحسب قيمته مع ما عندك من ما رزقك الله في البنك ولا في البيت في أي مكان وتزكي الجميع. نعم. يقول: هل يجوز إسقاط الدين عن الفقير بنية أداء الزكاة؟ لا، هذا ما يكفي، هذا إذا أردت الأجر والثواب تعطيه لحاجته، وإن أحببت تسقط عنه فكما قال عز وجل: إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم. كان تسقط عنه لله صدقة وتعطيه من الزكاة ما يكفي حاجته، أما أنك تسقط عنه هذا حماية لمالك، هذا معناه أن تتقي مالك بمالك ما يكفي. قل سأل: أنا اشترى من عامل صاحب اسمنت قيمته 250 ريال وله الآن مدة 5 سنوات واتصل عليه ولم يرد عليه، كيف يفعل بهذا؟ إذا كنت لا تعرف له أحد ولا طريق ولا أي سبب من يوصلك إليه، ما تعرف له مكان ولا استطعت أن تصل إليه بأي حال من أحوال، تتصدق بها وتكتب عندك تثبت بأني اشتريت إنسان كذا وكذا وقد بذلتها صدقة عنه، فإن جاء يوم من الدهر أو علمت عنه تخبره بما فعلت، إن قال لك نعم جزاك الله خير خلاص وصلت ما دامك تصدقت بها، وإن قال أعطنيها فصدقة تكون لك وأن تعطي حقه، هذا بحكم المفقود الضايع اللقطة ما دام أنه يعني أيست من وجوده. نعم. يقول السائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة أم المؤمنين عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في شأنه كله. يقول هل لبس الساعة باليمين أو بالشمال يدخل في هذا؟ الساعة تقاس على الخاتم، والخاتم على التختم باليمين. يقول السائل ما هي الشجرة الملعونة التي ذكرت في القرآن الكريم؟ هي شجرة الزقوم، والله أعلم. نعم. هذا رجل له نشيط يقول كم عمره يمكنني أن أؤديها عن الأموات بعد أدائي لعمرتي؟ ليس من الشرع ولا من السنة ولا من الأفضل أن تعمل أكثر من عمرة في سفر واحد، سواء لك أو لغيرك. ليس من السنة، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. محمد عليه الصلاة والسلام وهو القدوة، ثم أصحابه الكرام رضي الله عنهم ما فعلوا عمرتين في آن واحد في سفر واحد أبدا، وهم أتقى الناس وأحرص الناس على الفضل والفضيلة، ولا يصلون إلى مكة إلا بكل كلفة ومشقة، ومع ذلك ما فعلوا عمرتين في آن واحد. قل السائل أبناء أخي معنا في المنزل، وأنا أوقظهم لصلاة الفجر، ووالدي يوقظهم بعد صلاة الفجر، ويقول سوف أغضب منك إن أخذتهم إلى المسجد، فماذا أفعل؟ هل أتركهم؟ يقول أغضب منك إذا أخذهم إلى المسجد، يغضب منه والده. لا حول، هذا الواجب العكس. الله عز وجل سائل عنهم، ولكن أنت اجتهد ولا تسمع لهذا الكلام، وانصح والدك وذكره بالله، فإنه يأثم بهذا، فهو راعي وكل راع مسؤول عن رعيته. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. الواجب عليه أن يكون هو أحرص منك عليهم. يقول السائل هل قنوت النوازل أو دعاء النوازل في الصلوات المفروضة سنة؟ إذا كان سنة هل يأثم أئمة المساجد إذا تركوا القنوت في النوازل، خاصة إذا أمر به ولي الأمر؟ إذا أمر به ولي الأمر فالواجب أنهم يفعلون ذلك ولا يتركونه، لأن المسلمين دعوتهم تحيط بهم من ورائهم، فكون المسلم يدعو لنفسه والمسلمين عامة فهو خير وأفضل. والدعاء الجماعي المشروع إذا كان مشروعا مثل الدعاء في النوازل، الإمام يدعو والمأمومين يؤمنون، فهذا أفضل. ولا ينبغي للإنسان للإمام أن يتجاهل ذلك إذا أمر به. نعم. يقول السائل نسمع كثيرا عندما يقال يجب محبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة لائقة به، هل هناك محبة لائقة به ومحبة لا تليق به عليه الصلاة والسلام؟ لعل المقصود من لائقة به يعني أنه ما يصلون به إلى منزلة الألوهية، يعني ما يساوون بينه وبين الله في المحبة، لأن يعني محبة الله محبة خالصة، محبة عبادة، وأما محبة الرسول عليه الصلاة والسلام فهي محبة تابعة لمحبة الله عز وجل، ودليلها أنك تتابع الرسول عليه الصلاة والسلام وتعمل بسنته، وألا تفضل أحدا من الناس عليه، ما يكون في قلبك أحد أعلى منه إلا الله عز وجل، فعلى هذه المحبة اللائقة به عليه الصلاة والسلام، وألا تنقصه من هذه المحبة، يعني ما تساوي بينه وبين الناس، ولا ترفعه إلى منزلة الألوهية. نعم. يقول السائل هناك فرق بين وسوسة الشيطان ومحادثة النفس؟ إذا كان الشيء يدور في نفسك من الخبث ويأمرك بالشر ويدعوك إلى فعل المنكرات فهو من وساوس الشيطان، أو يريد تلبيس عليك في صلاتك أو وضوءك ونحو ذلك فكذلك. أما إذا كان مجرد أشياء تفكر بها فهي من حديث النفس. يقول السائل ما هي حقيقة الإخلاص؟ حقيقة الإخلاص هو أن لا يكون في قلبك إلا الله، أن لا يكون في قلبك إلا الله، يعني توجه إلى الله في قلبك لله وحده، لا يكون في قلبك أحد غيره، بأن تقصده في شيء من عبادتك أو ترائيه بذلك، فإذا فعلت ذلك فقد حبط عملك وتبرأ الله منه. يقول: ما هي الأسباب الجالبة للتواضع والابتعاد عن الكبر والغرور؟ الأسباب الجالبة للتواضع هو حسن الأخلاق، المعاملة مع الناس معاملة حسنة، وخالق الناس بخلق حسن. تواضع، عدم الكبر والتعاظم على الناس، عدم احتقارهم. الكبر بطر الحق يعني إنكاره، وغمط الناس يعني ظلمهم واحتقاره. فإذا تواضعت وعاملت الناس بالأخلاق الفاضلة وتأدبت بالآداب الإسلامية والتزمت بسنته عليه الصلاة والسلام وتخلقت بأخلاقه، فهذا هو المشروع. أما إذا رأيت في نفسك زيادة عن الناس ورأيت أن الناس أقل منك المنزلة واحتقرتهم أو ظلمتهم أو لم ترى لأحد قدرا، فهذه من صفات إبليس، والذي من أجلها طرد من الملأ الأعلى، لأن الكبرياء لله وحده، فمن ادعاها فقد أخطأ وضل وادعى ما ليس له. فالواجب على المؤمن أن يتواضع، تواضعوا حتى لا يتكبر أحد على أحد. قل السائل: هل هناك ضابط في الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هناك حد للكثرة؟ أبدا، ليس فيها حد، كل ما تستطيع أكثر من الصلاة والسلام عليه، وليس له حد. يقول السائل: هل يشرع صلاة ركعتين بعد عقد النكاح؟ لحديث: إذا تزوج أحدكم فكانت ليلة البناء فليصلي ركعتين وليأمرها أن تصلي خلفه. أما أنا ما حفظت هذا الحديث، فالذي حفظه فمن حفظ حجة على من لم يحفظ، ولكن عليه أن يثبت صحة الحديث، فإذا صح الحديث شرع لنا أن نعمل به، فلعله ما دام أنه جاء به يحقق لنا عن صحة الحديث ويفيدنا به. يقول السائل: أخا لهم قتل بالخطأ في مصر، يقول: هل لنا أن نصلي عليه صلاة الغائب؟ لا يلزم ذلك، لأنه لو أن كل من مات صلى عليه صلاة الغائب كان لا يزال الناس في صلاة على الجنائز دائما، ولكن قد يكون هناك أسباب أو خصوصيات أو، والذي أحفظ وعلى أقل الناس حفظا أن الرسول عليه الصلاة والسلام رفع له أحد الصحابة، وهذه من المعجزات ومن كرامة الله لذلك العبد، لذلك الصحابي، رفع له حتى صار يراه وصلى عليه وهو في تبوك. وأحد الصحابة لما عاد عليه الصلاة والسلام وعلم أنه توفي منذ شهر صلى عليه، وصلى على النجاشي صلاة الغائب، لكن العلماء ذكروا أنها لا تشرع لكل أحد، بل بعض العلماء يوصي ألا يصلى عليه صلاة الغائب. يقول السائل: ما حكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وما معنى الحديث: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها؟ الاحتفال هذا تكلم عليها العلماء خير منا وأفضل وأكثر في هذا المسجد وفي كل مكان وفي الخطب. على كل حال، لو كان خيرا لسبقونا إليه، لو كان الاحتفال بالمولد سنة أو خير أو مشروع لسبقنا إليه الصحابة رضي الله عنهم، الذين هم حقيقة يحبون الرسول عليه الصلاة والسلام ويقتدون به ويبذلون مهجهم دونه عليه الصلاة والسلام، يحبونه محبة صحيح. فلم يذكر عن القرون المفضلة بأنهم فعلوا ذلك، لا قليل ولا كثير، ما فيها أشد من محبة أبي بكر للرسول عليه الصلاة والسلام ولم يفعل شيء من ذلك، ولا عمر ولا غيره. القرون المفضلة كلها الثلاثة ما فعلوا، ما جاء هذه البدعة إلا متأخرة. فعلى كل حال نحن نقول لو كان خيرا لسبقونا إليه حتى نقتدي بهم. وأما من سن سنة حسنة يعني من فعل خير ودعا الناس إليه وهذا الخير موافقا للسنة موافقا للشرع. أما أنه يستحسن شيء ويقول هذه بدعة حسنة لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا لما أنه قدم أناس من الأعراب شديدة حالهم من حيث الفقر، فرق لهم عليه الصلاة والسلام فخطب ودعا الناس إلى الإحسان والصدقة ومساعدة هؤلاء، فبادروا رضي الله عنهم وتسابقوا، صار أحدهم يأتي بالصرة من النقود والذي يأتي بالثياب والذي يأتي بالطعام حتى جمعوا أكواما، فسر وفرح. وقال صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فالذي ابتدع بدعة المولد سيجني وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أوزارهم شيء، يعني من يعمل بها مقتديا فعليه وزره، لكن هذاك عليه وزر بسبب أنه ابتدع هذه البدعة، مثل ما حصل في ابن آدم. ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أن ابن آدم الأول الذي قتل أخاه كل نفس تقتل ظلم سيكون على ابن آدم الأول كفلا من إثمها. فعلى كل حال إذا دعوت إلى سنة وبينتها للناس وحثيتهم عليها وبينتها لهم، فكل من امتثل وعمل يكون له أجره ولك مثله، وكل من سن سنة سيئة دعا إلى خبث إلى بدعة إلى فوضى إلى شر فإن عليه وزره ووزر من عمل به إلى يوم القيامة. من دعا إلى هدى فله أجرها وأجر من اقتدى به إلى يوم القيامة، ومن دعا إلى ضلالة فكذلك عليه وزره ووزر من عمل به إلى يوم القيامة، يعني وزر من ضل بسببه. يقول السائل جاء في القرآن أن الرسل دينهم الإسلام، كيف يجمع بين هذا وبين تسمية دياناتهم باليهودية والنصرانية وغيرها؟ احنا قلنا أن الدين الأصل التوحيد عموما من آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام، الدين واحد التوحيد، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، يعني دينكم دين واحد وهو التوحيد. ثم قال عليه الصلاة والسلام نحن معاشر الأنبياء أخوة لعلات، ديننا واحد وشرائعنا مختلفة. الشرائع مختلفة، اليهود لهم شرع والنصارى لهم شرع وقوم نوح لهم شرع وهكذا، الشرائع مختلفة فيها مثلا بعض كان في شريعة آدم يجوز أن يزوج الولد بأخته حتى تكاثر النسل ثم حرم بعد ذلك فلا يجوز. وفي بعض الشرائع السارق يؤخذ هو مقابل سرقته، كما في سورة يوسف قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين، عندنا تقطع يده. وهكذا الشرائع تختلف، والله عز وجل هو الحكيم العليم، هو الذي شرع وهو أعلم بعباده، فما دام أنه شرع وهو أعلم بهم فلا اعتراض على ذلك. أما الأصل التوحيد، التوحيد ما في خلاف، دين الرسل من أولهم إلى آخرهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.